فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو المولى ولبئس العشير الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات